الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى، وتزودوا ليوم الوقوف بين يديه، وتزينوا ليوم العرض عليه. عباد الله، قال العبد الصالح مؤمن آل فرعون ناصحا لقومه وواعظا لهم: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ذكرهم بذلك اليوم العظيم، ذكرهم بعظم الخطب وجسامة الأمر، وذكر يوم القيامة بهذا الوصف، يوم التناد، لكثرة النداءات فيه. أيها المسلمون، من يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيما يقع في ذلك اليوم من نداءات، يدرك عظم الخطب وجسامة الأمر. أيها المؤمنون، في ذلك اليوم العظيم نداءان عظيمان لا ينجو منهما إلا من وحد الله تبارك وتعالى واتبع رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والنجاة من هذا بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والنجاة من هذا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، في ذلك اليوم ينادى كل أناس بإمامهم بسعادة السعداء وبشقاوة الأشقياء عياذا بالله. قال الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وفي أرض المحشر ينادي الرب الجليل جل وعلا، ينادي العباد نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقتصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده شيء، أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقتصه منه، حتى اللطمة. قالوا: كيف ذلك وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. فليحذر الذين يظلمون الناس من ظلم الناس، وليحذر الذين يأكلون حقوق الناس من هذه المقاصة في يوم التناد. عباد الله، وفي ذلك اليوم ينادى كل قوم بأن يتبعوا معبوداتهم. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، ويذهب أصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، إلى تمام الحديث. ثم المآل بعد ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أيها الناس، وإذا دخل أهل النار النار والعياذ بالله، ينادون نداءات يائسة، ينادون نداءات لا تزيدهم إلا حسرة وإلا عذابا. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. بل ينادون بصراخ فيزدادون حسرة إلى حسراتهم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ينادون بصراخ وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. عباد الله، وعندما تقسم الأنوار، على الناس قبل الصراط، فيهنأ أهل الإيمان، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فيهنأ أهل الإيمان بنورهم، ويعبرون الصراط بحسب تلك الأنوار التي هي نتيجة أعمالهم الصالحات في هذه الدار. ينادي عند ذلك أهل النفاق أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كانوا مع أهل الإيمان في الدنيا، كانوا مع أهل الإيمان بأجسادهم في الدنيا، أما قلوبهم فعند الشرق والغرب، عند الكافرين تجسسا على أهل الإيمان، وإدخالا للفواحش والمنكرات والكفر بين أهل الإيمان. هذا جزاء هؤلاء المنافقين والعياذ بالله. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أيها المسلمون، عباد الله، وفي ذلك اليوم العظيم نداءات لأهل الإيمان، ونداءات من أهل الإيمان، ونداءات من رجال على الأعراف بين الجنة والنار، ونداءات من أهل النار. ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات متتاليات من سورة الأعراف، لنقرأها ونتدبرها ولنحذر أن نكون من أهل النار والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اللهم انفعنا بهدي كتابك الكريم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم يا رب العباد، ونجنا من الخزي يوم التناد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ومن النداءات التي تكون في ذلك اليوم وتأخذ من القلب مأخذا عظيما ما جاء في قول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، حيث قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، لأن الكل قد ذاق الموت. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. فعند ذلك يا عباد الله يزداد أهل الإيمان سعادة إلى سعادتهم، ويزداد أهل النار والعياذ بالله حسرة إلى حسراتهم. أيها المسلمون، وعندما يكون أهل الجنة في الجنة يناديهم الرب الجليل نداء عظيما لينيلهم أعلى درجات النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أيها المسلمون، عباد الله، من أجاب نداءات الله في كتابه الكريم في هذه الدنيا كانت النداءات له يوم القيامة، كانت النداءات نداءات سعادة ونداءات هناء. وأول نداء في كتاب الله النداء بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فطوبى لمن أفرد الله بالعبادة ولم يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، ويا لشقاوة من أشرك بالله غيره. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله الكريم سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أحبابنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تهدينا صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما قلبا صالحا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل الإيمان واجعل القرآن أحب إلينا من الماء البارد على العطش يا ذا الجلال الإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يريدون رفع راية الإيمان وراية الإسلام عاليا. انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك وسرعة نقمتك. اللهم أنزل بهم رجزك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كل الأطفال اليتامى وكل النساء الأرامل. اللهم كل الشيوخ يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم كلهم ليس لهم ناصر إلا أنت، ليس لهم منج من الكرب والغم إلا أنت، لا إله إلا أنت يا رب العباد يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.